أيوة يا كل الناس، أيوة أيوة يا أغلى الناس في عينيا، أيوة يا كل الناس، أيوة أيوة يا أغلى الناس في عينيا، أيوة يا كل الناس. أنا إحساس حبك أكتر فكرك